نقول يجب عليك أن تسجد. واضح؟ يعني رجل زاد ركعة في صلاة، صلى ثلاثا في ثنائية أو أربعا في ثلاثية أو خمسا في رباعية ولم يدري حتى سلم، يجب عليه أن يسجد، لأن الرسول سجد وأمر بالسجود. لا يقول أنا أديت صلاتي بدون شك، نقول لكنك علمت بالزيادة فيجب عليك أن تسجد لها. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا شك في الصلاة ثم علم أنه ليس فيه زيادة ولا نقص فإنه لا سجود عليه. مثال ذلك، شككت هل صليت ثلاثا أم أربعا وجعلتها ثلاثا وجئت برابعة، ولما جلست للتشهد الأخير ذكرت أن هذا هو الصواب وأنك ما زدت في صلاتك ولا نقصت وأنك مصيب فيما فعلت، فهل عليك سجود؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا سجود عليك، لأن السجود لجبر الشك وقد زال. وقال بعض العلماء عليك السجود لأن الركعة الأخيرة أديتها وأنت متردد فيها، ما تدري هل هي تتميم صلاتك أو أنها ركعة زائدة. لكن ظاهر هذا الحديث أو ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدل على أنه إذا تبين للإنسان أنه مصيب فيما فعل فإنه لا سجود عليه، كما أنه لو تبين له أنه مخطئ فعليه السجود. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو زاد في صلاته وذكر قبل أن يسلم أنه زاد فإنه يجب عليه السجود، لكن يكون بعد السلام، يكون بعد السلام. فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم إلا بعد السلام، فإن علم في قبل أن يسلم فليسجد قبل أن يسلم. مسألة واضحة. رجل صلى خمسا الظهر وقبل أن يسلم علم أنه صلى خمسا، علم يقين أنه صلى خمسا، فهل نقول سلم ثم اسجد أو اسجد ثم سلم؟ نقول سلم ثم اسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى خمسا سجد بعد السلام. فإن قلت النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام لأنه لم يعلم إلا بعد أن سلم، ما علم بالزيادة إلا بعد السلام، فكيف تقيس عليه ما إذا علم بالزيادة قبل أن يسلم؟ فالجواب على هذا أن نقول لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام لهذه الزيادة ولم يقل للأمة إن زدتم فاسجدوا قبل السلام، علم أن محل السجود في الزيادة يكون بعد السلام. وبهذا نقول متى زاد الإنسان في صلاته ركوعا بأن ركع مرتين أو سجودا بأن سجد ثلاث مرات مثلا أو ركعة كاملة بأن صلى خمسا في رباعية فإنه يسلم أولا ثم يسجد السهو بعد السلام. ويكون الضابط الآن كل سجود سببه الزيادة فمحله بعد السلام. ويستفاد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، بشر كغير من البشر، كل الخصائص البشرية تنطبق على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعتريه النسيان والجهل والمرض والجوع والعطش والألم والأرق، كل شيء يعتري البشر فإنه يعتري الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال إنما أنا بشر، وأكد البشرية بقوله مثلكم كما أمره الله أن يقول ذلك. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن يتميز بماذا؟ بالرسالة. ولهذا قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وينبني على هذه الفائدة بطلان دعوى من يدعي أنه يعلم الغيب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. وقد قال وقد أمره الله تعالى أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وينبني عليه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وأنه عبد كغيره من العبيد، وقد أمره الله أن يقول ذلك. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، بل هو عليه الصلاة والسلام لا يملك ولا لنفسه، حتى لنفسه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كما أمره الله أن يقول ذلك بقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. أمره الله تعالى بذلك في أكثر من آية. ولهذا لو أراده الله تعالى بسوء هل يملك أن يدفع ذلك؟ لا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما العموم فقال الله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذن لا يمكن أن يكون له عليه الصلاة والسلام شيء من خصائص الربوبية، بل هو بشر. ويستفاد من ذلك من هذا الحديث جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله أنسى كما تنسوا، إلا أن العلماء يقولون وحق ما يقولون، يقولون إنما كان من الشريعة لا يمكن أن ينساه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يبلغه إلا شيئا نسخ، فإنما نسخ ربما ينساه النبي عليه الصلاة والسلام، أما شيء محكم باقي فلا يمكن أن ينساه، لأننا لو جوزنا ذلك لجوزنا أن يكون شيء من الشريعة منسيا، وهذا ممتنع، غاية الامتناع، لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ويستفاد من هذا الحديث أنه يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام إذا أخطأ لقوله فإذا نسيتم فذكرون، والأصل في الأمر الوجوب، والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه، فلو لم يذكره صار الخلل في صلاة الإمام وفي صلاته أيضا. ولهذا يجب على المأمومين إذا أخطأ الإمام أن ينبهوه، وهذا فيما إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة فإنه يجب، أما إذا كان الخطأ لا يفسد الصلاة فإنه لا يجب لكن يستحب. لو أنه أخطأ في قراءة الفاتحة فقال أهدنا الصراط المستقيم، يجب عليه من يردون؟ يجب. ليش؟ لأن هذا الخطأ يبطل الصلاة يفسدها، يعني أهدنا غير معنى إهدنا، إهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية، يعني أعطنا هدية. ولو قال الحمد لله رب العالمين لم يجد، لكن الأفضل أن نرد عليه لأن هذا اللحن لا يفسد الصلاة. نعم. طيب ولو نسي أن يجهر في قراءة جهرية يجب أن ينبهوه ولا يسن؟ يسن. ولو سجد ونسى الركوع وجب عليهم أن ينبهوا. وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا نسيت فذكروني يحمل الوجوب على ما إذا كان هذا المنسي مفسدا للصلاة، وإلا فإنه يستحب. وهل يجب على من لم يصلي، يعني على من على غير المأمومين، أن ينبهوه إذا أخطأ؟ مثل لو فرضنا واحد يقرأ وجنبه إنسان يصلي وشافه سجد مرة وحده وقام، هل يجب عليه أن ينبهه أو لا يجب؟ هذا هو الأقرب. وإن كان بعض أهل العلم قال لا يجب إلا على المأمومين، لأن الإنسان غير ملزم بإصلاح عبادة غيره، ولكن في هذا نظر. والذي يظهر أنه يجب على المأمومين، على المأمومين وغير المأمومين، إذا رأى أحدا أخطأ خطأ يسر العبادة أن ينبهه، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولأن هذا يشبه من أراد أن يستعمل ماء نجسا وأنت تعلم نجاسته، فإنه يجب عليك أن تنبهه، لأن هنا لو استعمل الماء النجس تلوث به ولم يرتفع حدثه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ويجب على من أراد استعمال ويجب ويلزم من علم نجاسة ماء أن ننبه من أراد أن يستعمله ويعلمه بذلك. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في صلاته وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يبني على ما ترجح، هو اليقين يبني على ما ترجح وإن لم يكن اليقين. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. وعلى هذا فنقول إذا شكيت هل هن ثلاثة أو أربعة وكان في ذهنك إن الأربعة هنا الأقرب، وش يكون؟ تجعلها أربعا وتجلس وتسلم وتسجد للسهو بعد السلام. ويتفرع على ذلك فائدة مهمة، وهو أن العبادات مبنية على الظن لا على اليقين، يعني أن غلبة الظن في العبادات كافية، ما يشترط اليقين. وهذا في مسائل كثيرة، منها لو أن الإنسان وهو يستنجي غلب على ظنه الإنقاء يكفي ولا نقول لازم تيقن؟ قال العلماء إنه يكفي، إذا غلب على ظنه أنه أنقى كفى. كذلك في الطواف، شك هل طاف سبعة أشواط أو ستة أشواط وترجح عنده أنها سبعة، ما هو يقين لكن مترجح، يعمل بالراجح. وعلى هذا فقس، فإن قلت كيف نبني على الراجح والأصل عدم ما زاد أو عدم الوجود، الأصل عدم الوجود، قلنا هذا من باب تيسير الشريعة، وأن هذا الدين يسر، لأنه في بعض الأحيان قد يكون اليقين متعذرا أو متعسرا. فلهذا كان من رحمة الله بالعباد أن جعل غلبة الظن قائما مقام اليقين في باب العبادات. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطرده. أما الفقهاء فهم في بعض الأحيان يأخذون بهذا وفي بعض الأحيان لا يأخذون به. ففي هذا الباب الذي نحن فيه في باب السجود السهو يقولون إنه لا يبنى على غلبة الظن، بل يجب البناء على اليقين مطلقا. وفي باب الاستنجاء وإزالة النجاسة قالوا يكفي غلبة الظن، مع أن الأصل بقاء النجاسة، ومع ذلك قالوا إنه يكفي غلبة الظن. المهم أننا لا نحب أن نأتي بأشياء تضيع المقصود. إذا شك الإنسان في صلاته وترجح عنده شيء إما الزيادة أو النقص، ماذا يصنع؟ يعمل بالراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ثم يتم صلاته بناء على ما ترجح، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم. هذا ما دل عليه حديث ابن مسعود، وتبين بهذا أن الشك إن كان فيه غلبة ظن أخذ بغلبة الظن وصار السجود بعد السلام، وإن لم يكن فيه غلبة ظن أخذ باليقين وهو الأقل وصار السجود قبل السلام. والفرق بينهما أنه إذا كان عنده غلبة ظن فإن غلبة الظن أقوى من الوهم، غلبة الظن أقوى من الوهم، وما دام الشرع اعتبره صار الوهم أمرا زائدا، وإذا كان أمرا زائدا فإن المقرر أو القاعدة أن سجود السهو إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام. والله أعلم. ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، وصححه ابن خزيمة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة في من قام عن التشهد الأول، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حالان: الحال الأولى أن يستتم قائما فليمضي ولا يرجع. إذا استتم قائما يعني قام عن التشهد الأول اللي في وسط الصلاة حتى استتم قائما فإنه لا يرجع، يستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، لأن هذا عن نقص فيكون السجود قبل السلام. وظاهر الحديث أنه لا يرجع سواء قرأ شرع في قراءة الفاتحة أم لم يشرع، وهذا هو الصحيح. وأما من قال إن لم يشرع في القراءة كره الرجوع وإن شرع حرم الرجوع فلا وجه لقوله، والصواب أنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع لأنه انتهى إلى الركن فلا يعود، والتشهد الأول واجب وليس بركن. ثم الحالة الثانية في هذا الحديث: إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة، لكنه ذكر هنا قال: ولا سهو عليه، يعني لا يجب عليه سجود السهو، وذلك لأنه لم يصل إلى القيام، فكأن هذا الانتقال لا يعتبر زيادة لأنه ما زاد ركوعا ولا سجودا ولا قياما، وإنما شرع في الانتقال، والانتقال ليس ركنا مقصودا لذاته، فكأنه لم يزد في صلاته. هذا ما يدل عليه الحديث. والحديث كما قال ابن حجر رحمه الله إسناده ضعيف، ولكن الطحاوي في شرح معاني الآثار قال إنه صحيح. فإن كان الحديث ضعيفا فإنه يتوجه ما قاله الفقهاء رحمهم الله، حيث قالوا إذا قام عن التشهد الأول ونهض ولم يستتم قائما فإنه يجب أن يرجع ويتشهد ويسجد للسهو. قالوا لأنه أتى بزيادة وهي النهوض من الجلوس، والزيادة توجب سجود السهو. كل زيادة إذا تعمدها الإنسان بطل صلاته، فإنه يجب لها سجود السهو، وعلى هذا فيجب عليه أن يسجد للسهو. وأما إذا نهض ولكن لم يفارق الجلوس، ما فارق القعود، يعني تهيأ للنهوض ولكنه ما فارقت إليتاه عقبيه، فإنه في هذه الحال يجلس، يعني يستقر في جلوسه، ثم لا يجب عليه سجود السهو لأنه لم يزد في صلاته، ما زال على حد الجلوس، فلا يكون عليه سجود سهو. فالفقهاء يقولون من قام عن التشهد الأول فله ثلاث حالات: إما أن لا ينهض، يعني يعزم وتهيأ ولكن ما ينهض، فهذا يأتي بالتشهد ولا شيء عليه لأنه ما زاد في صلاته ولا نقص. وإما أن ينهض ولا يستتم، فهذا يجب عليه الرجوع وسجود السهو. وإما أن يستتم، فهم أيضا يقولون إن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن لم يشرع كره الرجوع، ومع ذلك فعليه السجود هنا لأنه ترك التشهد. أما الحديث فإنه يقتضي أن يكون لتارك التشهد الأول حالان فقط: إما أن يذكر بعد أن يستتم قائما فلا يرجع وعليه سجود السهو، أو يذكر قبل أن يستتم قائما فيرجع وليس عليه سجود سهو. فإن صح الحديث كما قال الطحاوي فهو الحجة ولا قول لأحد بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح فإنما ذكره الفقهاء رحمهم الله هو الصواب. ولكن نرى أنه إذا استتم قائما لا يرجع مطلقا، يعني أن الرجوع حرام عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف. هذا الحديث كما قال المؤلف سنده ضعيف، لكن إذا رجعنا إلى الأصول وجدنا أن أصول الشريعة تشهد له. فالمأموم إذا سهى ولم يجب عليه إلا سجود السهو فإن الإمام يتحمله عنه بشرط أن لا يفوته شيء من الصلاة، وذلك لأن الإنسان المأموم مأمور بمتابعة الإمام، حتى إن الإمام إذا قام عن التشهد الأول وهو من واجبات الصلاة سقط عن المأموم ووجب عليه متابعة إمامه. كذلك إذا سهى المأموم ولم يجب عليه في سهوه هذا إلا سجود السهو ولم يفوته شيء من الصلاة فإنه يسقط عنه السجود، فصار سجود السهو يسقط عن المأموم بشرطين: الشرط الأول أن لا يوجب سهوه سوى السجود، والشرط الثاني أن لا يكون فاته شيء من الصلاة، ففي هذه الحال يتحمل الإمام عنه سجود السهو، لأنه لو سجد من خرج عن متابعة الإمام. أما إذا كان سهو المأموم يوجب أكثر من سجود السهو، كما لو سهى المأموم عن قراءة الفاتحة مثلا على القول بأنها ركن في حق المأمومين وهو الصحيح، فإنه في هذه الحال ما يتحمل عنه الإمام سجود السهو، لأنه لا بد أن يقضي هذه الركعة التي فاتت، وحينئذ يكون سجوده وحده ليس مع الإمام. كذلك إذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة وسهى سواء مع الإمام أو بعد من فرد، فإنه يجب عليه سجود السهو. أما المسألة الثانية، أصبر يا عبد الله، أما المسألة الثانية وهي إذا سهى الإمام فهل يجب على المأموم سجود السهو؟ نقول نعم، يجب عليك أن تسجد مع إمامك إذا سهى الإمام، حتى لو مسيت أنت. فلو فرض أن الإمام نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا نسي ذكرا، ما نوعه؟ ذكرا واجبا، فيجب عليه سجود السهو. أنت أيها المأموم ما نسيت شيئا، لكن إمامك نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، فقد نسي واجبا من واجبات الصلاة، يجب عليه بذلك سجود السهو. سجد الإمام يجب عليك أن تتابعه؟ نعم يجب عليك أن تتابعه، لأن متابعة الإمام واجبة، حتى وإن كنت في محل لا يجب عليك السجود يجب أن تتابعه. بدليل، أصبر يا عبد الله، بدليل أن الإنسان إذا كان قد فاته ركعة من الظهر مثلا، إذا فاته ركعة من الظهر دخل مع الإمام في الركعة الثانية وجلس الإمام للتشهد الأول، يجب عليك أن تجلس؟ وهل هو محل جلوس لك؟ لا، ولكن من أجل متابعة الإمام، كما أنه إذا قام إلى الثالثة فهي في حقك الثانية، إذا قام إلى الرابعة فهي في حقك الثالثة، ولا يجلس، لكن أنت تجلس للتشهد الأول ولا تتابع الإمام؟ تتابع الإمام، فمتابعة الإمام أمر هام. وقول وعلى هذا فإذا سهى الإمام وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسجد. وها هنا مسألة وهي لو سهى الإمام وكان محل سجوده بعد السلام، محل سجود الإمام بعد السلام، وأنت قد فاتك شيء من الصلاة، مفهوم الصورة هذه؟ الإمام محل سجوده بعد السلام وقد فاتك شيء من الصلاة، ما هو بيسلم ثم يسجد بعد السلام، وأنت الآن ستقوم تقضي، هل تسلم معه وتسجد معه؟ الجواب لا، ما يمكن تسلم صلاة ما بعد تمت. هل تسجد معه؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم تنتظر وتسجد معه ثم تقوم لقضاء ما فاتك، وقال بعضهم لا تنتظر، لأنه لما سلم انتهت صلاته، فمتابعته الآن متعذرة ولا لا؟ ما متعذرة، لأنك إن تابعته لازم تسلم وصلاتك ما تمت، فالمتابعة إذن متعذرة، وحينئذ تقوم إذا سلم، لو سجد بعد ذلك ما عليك منه، تقوم تقضي ما فاتك. وهل يجب عليك سجود السهو عند تمام صلاتك؟ فيها خلاف، وأرجح الأقوال عندي أنه إن كنت قد أدركت سهو الإمام فإنك تسجد للسهو لأن سهوه لحقك، وإن كنت لم تدرك فإنك لا تسجد، لا يجب عليك السجود لأنك لم تدرك الإمام في سهوه، وإن سجدت فلا حرج، لكن الوجوب ما يجب إلا إذا كنت قد أدركت سهوه. وش عندك عبد الله؟ نعم، وقلت سبحان الله ما لقيت. اي نعم. انت تلحق ركعتين في الجلسة وتقف وتقعد طالع وتجلس صلاة. لذلك أنا كنت بسبحان الله وصلي لما يصلي ركعتين فلم يقبل الإمام أن يصلي ركعتين. اي نعم. وقال الإمام يصلي ركعتين. شوف سلامك الله. طيب زين. المسألة الأولى، إذا كان أنك أنت متيقن أنك صليت أربع ويقول ما تيقنت اني صليت اربع. اذا قام الى الخامسه يا عبد الله، اذا قام الخامسه فاجلس وتشهد وسلم لا تنتظره. وكذلك لو جلس في الثالثه وهو يعتقد انها الرابعه وانت تعتقد انه ما تمت فانت لا تتابعها ايضا، تقوم وتكمل الرابعه، لان متابعته حينئذ لا تصح، فانك تعتقد ان صلاته باطله. واذا كان الامام صلاته باطله لا يمكن ان يتابعه المأموم. ياتي بركعة، نعم. ما أعرف سجد الصحيح. صلاة صحيحة أربعة ومختلف على ثلاثة ثلاثة. كان أربعة صلاة أربعة تقوى. أين هو ما نسي بالحقيقة السهو للنسيان، هو ما نسي. لكن لجهله يعذر في هذه الزيادة. لا هو لأن المفروض عليه، المفروض عليه أنه لما ركع الإمام أنه بقي حتى يقرأ الفاتحة، ثم إن كان الإمام يعجل اتركه انفرد عنه. نعم، المهم صلاة مش صحيح حتى لو سجد السهو فهو عن جهل ولا يضر. لا، الذي أمره ما هو على صواب. كيف؟ نعم. أي نعم، هذه المسألة مرت علينا من قبل. إذا شك الإنسان وبنى على ما يبني عليه، نعم، ثم تبين أنه مصيب فيما فعله، عرفت؟ فالمذهب لا سجود عليه. وقد سبق لنا البحث في هذه المسألة، وقلنا أن المذهب هو أقرب من القول الثاني الذي يوجب السجود. على حسب ما فصلنا، إذا كان الشك في ترجيح فبعد السلام، وإن كان ما في ترجيح فيكون قبل السلام. جزاك الله خير. أنا صليت الفجر، صليت ثلاث، ولا دخلت إلا أمي قريت الحمد، وبعدين بكت. لا تبت له. وسلم وسجدت السهو عندي. إيه، يلا يقبل. إذا ذكرت يا عبد الرحمن، إذا ذكرت إنك إن هذه هي الثالثة، تقعد. وين تقرأ؟ اقعد وتشهد وسلم واسجد لسه وبعد السلام. نعم. الجمع انه هذا المطلق يحمل على حديث المسعود ان الشك مع ترجيح. ما يصح التخير والسنة فرقت بينهما. الصواب أنه ما يصح التخير لأن فرقت السنة بينهما. حديث المسعود أمر ليس بالسجدين بعد ما يسلم، وهذاك أيضا حديث أبي سعيد قبل أن يسلم، فيها الأمر بالحديثين كله. وعندك الآن الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان المؤلف رحمه الله أنهى الأحاديث التي أتى بها لبيان سجود السهو، وقد سبق لنا عدة أنواع مما وقع للرسول عليه الصلاة والسلام، منها أنه قام من الركعتين ولم يجلس، يعني لم يتشهد التشهد الأول، هذه واحد. ومنها أنه صلى خمسا، ومنها أنه سلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشر، إما الظهر وإما العصر. وسبق لنا أن فيما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من السهو دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تلحقه أحكام البشر من النسيان، بل هو نفسه قال عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وسبق لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أيضا، وأن الله أمره أن يعلن ذلك على الملأ في قوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب ولا يدري عنه. وبهذا نعرف أن ما يكتبه بعض الناس إذا انتهوا من عمل من الأعمال، كتبوا وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أن هذا خطأ كبير، لأنه وإن كان الله يراه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراه، رسول ميت صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الآية نزلت في تهديد المنافقين، فكيف تجعل مكتوبة على أعمال خيرية؟ لكن ظني أن أول من وضعها رجل جاهل لا يعرف لا معنى القرآن، وأخذها الناس عنه تقليدا، وهذا مما يجعلنا نتأمل غاية التأمل فيما ينشر أو فيما يقال بين الناس من هذه الكلمات وغيرها، لأنها ربما تحمل معاني لا تصح ونحن أخذناها مسلمة. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يرى شيئا بعد وفاته، حتى لو قلنا بأنها تعرض عليها أعمال أمته إن صح ذلك فإنه لا يراه لكنه يعلمه. وفرق بين العلم وبين الرؤية. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. وهو من دعائه عليه الصلاة والسلام أن بل إن الله أمره أن يقول: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. وكان من دعائها: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. النبي عليه الصلاة والسلام من زعم أنه يعلم الغيب فهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. ثم إن المؤلف بعد أن ذكر الكلام على السهو، فإن قال قائل مثلا: هل نسيان الرسول عليه الصلاة والسلام هل يوجب نقصا؟ وهل كونه لا يعلم إلا ما علمه الله هل يوجب ذلك نقصا؟ فالجواب: لا أبا، هو أكمل البشر في علمه بالله عز وجل، فإنه أعلم البشر بالله وبأحكامه. ولكنه عليه الصلاة والسلام بشر كغيره، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم علمه الله سبحانه وتعالى ما من به عليه من الكتاب والحكمة، يزكي الناس ويعلمهم. وكذلك بالنسبة للنسيان ما ينقصه، لأن هذا النسيان طبيعة بشرية لا توجب النقص، كما أنه إذا جاع أو عطش أو مرض أو أصابه البرد أو الحر، نعم، لا ينقصه. كان عليه الصلاة والسلام يصب على رأسه الحر من العطش وهو صائم بالعرج، ما يقال هذا إنه فيه نقص. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في الأحوال البشرية، لكنه ليس ليس يعني ليس خاليا منها، لا بد أن تصيبه الأحوال البشرية كغيره، لكن الله تعالى أعطاه كمالا في الصبر وحسن الخلق ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. أما الموضوع الثاني في الباب فهو سجود التلاوة. سجود التلاوة ظاهر اللفظ أنه سجود سببه التلاوة، أي آية تلوتها فإنك تسجد، ولكن ليس كذلك، فهو عام مخصوص. سجود التلاوة يعني في مواضعها، سجود التلاوة في مواضعها فهو سجود سببه التلاوة، لكن في مواضع التلاوة. سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، حتى قال بعض العلماء إنه واجب وأن من ترك السجود فهو آثم، لكن الصواب أنه ليس بواجب، لأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، ثم قرأها في جمعة أخرى ولم يسجد، ثم قال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، قاله محضر من الصحابة، فدل ذلك على أنه أن الصواب عدم وجوب سجود التلاوة. فإن قال قائل ما تقول في قول الله تعالى وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، فإن هذا من خصائص الكفار. فالجواب أن المراد بالسجود هنا مجرد الذل والخضوع، لأن الله ما قال وإذا قرئ عليهم آية سجدة، قال إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ومعلوم بالنص والإجماع أنه ليس كلما قرئ القرآن يجب السجود، فتعين أن يكون المراد بالسجود هنا سجود الذل والطاعة، يعني أنهم لا يخضعون ولا يذلون بل يستكثرون والعياذ بالله. ولكن سجود التلاوة له أحكام. أولا، هل يسجد الإنسان في الصلاة أو لا يسجد؟ الجواب يسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء إذا السماء انشقت فسجد فيها، فيسجد الإنسان ولو في صلب الصلاة، وإذا سجد في صلب الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا قام، ويكبر إذا قام. هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يكبر في كل خفض ورفع، كلما خفض وكلما رفع. والذين روى ذلك عنه كابن مسعود وأبي هريرة، منهم من روى عنه سجود التلاوة ولم يستثنوا سجود التلاوة، فدل ذلك على أن سجود التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع. وأما ما يفعله بعض الناس من أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع، فإن هذا وهم منه وليس مبنيا على أصل صحيح، وغاية ما عنده أنه رأى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو أنه يكبر لسجود التلاوة عند السجود ولا يكبر إذا قام، فظن أن كلام ابن القيم عام، وليس كذلك، وإن ابن القيم تكلم عن السجدة المجردة فقط، والسجود المجرد يأتينا إن شاء الله بعد قليل حكمه. فالحاصل أنه إذا كانت السجدة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا قام. ثم هل يقرأ السجدة في صلاة الجهر وفي صلاة السر؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ آية السجدة في صلاة الجهر وفي صلاة السر، أما في صلاة الجهر فالأمر ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس فيه تلبيس على المأمومين. لماذا؟ لأن المأمومين يسمعون ويعلمون أنه سجد فيسجدون. وأما في صلاة السر فقال بعض أهل العلم إنه لا يقرأ في صلاة السر آية سجدة، لأنه لا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يسجد فيشوش على المأمومين يسجد وهذا محل ركوع، وإما أن لا يسجد فيكون قد ترك السجود التلاوة، وهذا هو المشهور من مذهبنا مذهب الإمام أحمد على أنه يكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيها. وقال بعض أهل العلم إنه لا كراهة في ذلك، واستدلوا بحديث في سنن أبي داود لكن فيه مقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر بألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد فيه، ولكن الصحيح أنه لا يكره أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، وأنه لا حرج عليه إذا قرأ ولم يسجد، لأن السجود على القول الراجح ليس بواجب، إنما هو سنة، إن سجدت فلك أجر وإن لم تسجد فلا حرج عليه. أما إذا كانت إذا كانت السجدة مجردة ما هي في أثناء الصلاة فماذا يصنع؟ نقول كبر إذا سجد، على أن الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف، ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية لا يكبر إذا سجد، يسجد بدون تكبير، وإذا سجد يسجد على الأعضاء السبعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، يكررها كما يفعل في الصلاة. وإن دعا بما ورد به الحديث اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا وجعلها لي عندك ذكر ويسلم، الجواب لا، لا يقوم بتكبير، هذا السجود خارج الصلاة، لا يقوم بتكبير ولا يسلم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل يسجد في كل وقت مر بالسجدة أو لا يسجد في أوقات النهي؟ الصواب أنه يسجد كلما مر بآيات السجدة، سواء الظهر أو العصر أو الفجر أو المغرب أو آخر الليل أو في أثناء النهار، يسجد كلما مر بالسجدة على سبيل الاستحباب كما تقدم. وآية السجدات معروفة 14 سجدة في القرآن كله، منها في الحج 2، وإذا مر بآية السجدة وتجاوزها ونسي أن يسجد فإن ذكر مع قرب الفصل سجد، وإن تجاوزها وطال الفصل فإنه لا يسجد، لأن القاعدة عند أهل العلم أن السنة إذا فات محلها فإنها تسقط لأنها علقت بسبب فزال. والله أعلم. نعم. الذي يظهر لي أنه يستقبل القبلة، والمسألة فيه خلاف، لكن الأحسن يستقبل القبلة، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجب، لا يسجد، لا يجب، لا يسجد. نعم. نعم. إذا كان يتعلم السور وفيها سجدة فإنه يقرأ في أول مرة، يسجد في أول مرة فقط ويكفي. في واحد، في واحد في واحد سألني قبل العشاء قبل الدراسة وقال إني فيه بعض الأخوان يأتون إلى المسجد وفيهم رائحة كريهة من البصل والثوم، والحقيقة أن هؤلاء مجتهدون إن شاء الله يبون الخير، ولكن يجب أن يعلموا أن الخير في أن لا يأتوا إلى المسجد. كل إنسان يأكل بصل أو ثوم أو شيء له رائحة كريهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يقرب المسجد، قال لا يقربن مصلانا، وفي الأفضل لا يقربن مساجدنا، مساجدنا مساجد كل مساجد المسلمين. فالإنسان الذي يتق الله إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ورائحته لم تزل موجودة فلا يأتي إلى المسجد. لماذا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الملائكة تتأذى. هل تسمح لنفسك أن تؤذي ملائكة الله؟ أبدا. إذا كنت لا تسمح لنفسك لا تأتي. وحتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من أكل من دخل المسجد وهو أكل بصل أو ثوم، يخرجه إلى البقيع. البقيع تعرفونه بعيد من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا يشم منه الرائحة ولا من بعد. وإذا أردت أن تنتفع بهما ومع ذهاب الريح فاطبخهما، إذا طبختهما زالت الريح. وإن كان الثوم يقولون إنه حتى مع الطبخ تبقى رائحته لكنها تهون. ولهذا أنا أحذر إخواننا هؤلاء الذين يأكلون البصل والثوم أحذرهم من قربان المسجد، وأقول لا تؤذوا ملائكة الله ولا تؤذوا عباد الله. لأن الذي شك هذه المسألة يقول إنه يتكلف يشق عليها الصلاة، فأرجو الانتباه. رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. وعنه رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، يعني ليست من السجدات المؤكدة. وإن كان ظاهر كلامه رضي الله عنه أن سجود التلاوة واجب، لأن العزيمة هي ما كان واجبا فعله أو واجبا تركه، ولكن تقدم لنا أن الصحيح أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة مؤكدة، فيكون معنى قوله ليست من عزائم السجود ليست من السنن المؤكدة. ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فدل هذا على أنها مما يسجد له من أجل التلاوة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل السجود في صاد للتلاوة أو للشكر، فذهب بعضهم إلى أنها للشكر، وذهب آخرون إلى أنها للتلاوة. والصواب أنها للتلاوة، وبناء على هذا فإذا مرت به وهو يصلي فإنه يسجد. وبناء على الأول إذا قلنا إنها سجدة شكر فإنه إذا مرت به وهو يصلي لا يسجد، ولكن الصواب أنها سجدة تلاوة. ولهذا لا تشرع إلا إذا تلونا هذه الآية. ولو أن الإنسان تذكر قصة داود أو قصها على أحد فإنه لا يشرع له أن يسجد إلا إذا تلاها كما جاءت في القرآن. واعلم أن قصة داود عليه الصلاة والسلام ورد فيها من الإسرائيليات ما ينزه عنه مثل داود، لأنه ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان عنده 99 امرأة، وأن أحد جنوده كان عنده امرأة جميلة فأرادها داود، ولكنه رأى أنه لا يمكن أن يأخذها من هذا الجندي قهرا فنفذه إلى جيش لقتال العدو لعله يقتل فيأخذها داود. هذه القصة ما ترد أو ما تحصل من أي عاقل فضلا عن المؤمن فضلا عن أحد الرسل عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه من دسائس اليهود، فتلقاها الناس عن حسن ظن أو عن حسنية، فصاروا يكتبونها عند تفسير هذه الآية الكريمة. والصواب بلا شك أنه ليس هذا سببها، وأنه لا يجوز أن نعتقد مثل هذا في أحد الأنبياء والرسل الكرام، وأن سبب القصة أن داود عليه الصلاة والسلام كما في القرآن دخل محرابه يعني محل عبادته وأغلق بابه من أجل أن ينفرد بالتعبد لله سبحانه وتعالى، وكان رسولا حكما بين الناس لا بد أن يتفرغ للحكم بينهم، فجاء هذان الخصمان فوجدا أن الباب مغلقا وكان في حاجة شديدة إلى أن يقضى بينهما، فتسور المحراب يعني أنهما صعدا من السور على داود عليه الصلاة والسلام وهو في محرابه يتعبد لله، فلما تسور المحراب فإن الطبيعة البشرية تقتضي أنه إذا تسور عليك في مكانك الخاص أحد من الناس لا بد أن تخاف، ولهذا قال إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم، وكأنهم جماعة لكنهم متخاصمون، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فسكن روعة وطلب منه أو طلبوا منه أن يحكم بالحق بدون شطط، ثم أدلى أحدهما بحجته فقال إن هذا أخي له 99 نعجة يعني شاتا ولي نعجة واحدة، فأحرجه وضايقه قال أكفلنيها وعزني في الخطاب، يعني غلبني في خطابه لأنه كان فصيحا بليغا فأحرجه. ماذا قال داود؟ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أن ما فتنا فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. فتنا يعني اختبرنا، حيث هيأ الله تعالى هذين الخصمين ليتسوروا المحراب عليه. كيف ذلك؟ إذا نظرنا في هذه القضية وجدنا أن داود عليه الصلاة والسلام قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فأثبت أنه ظالم دون أن نوجه القول إليه، والمعروف في المحاكمة أنه إذا أدلى الخصم بحجته أن نوجه القول إلى الخصم الثاني ويقال هل هذا الأمر واقع ولا لم يقع، إن أقر حكم عليه وإن لم يقر ينظف الأمر، أما أن يحكم على أنه ظالم بمجرد دعوى الخصم فهذا فيه شيء من الفتنة. كذلك قول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، نعم كونه عليه الصلاة والسلام يدخل مكان تعبده ويغلق الباب دون حاجة الناس هذا أمر الذي ينبغي خلافه، لأن الحكم بين الناس الذي يحتاج الناس إليه ما ينبغي أن يغلق بابه. فكأن داود عليه الصلاة والسلام فهم أن الله تعالى ابتلاه بهذين الخصمين فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، فغفرنا له ذلك. وليس في القصة أنه عشق امرأة هذا الجندي، ولا أنه أرسله إلى الحرب ليقتل، ولا يمكن أن يكون هذا واقعا من نبي الله عليه الصلاة والسلام. استغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفر الله له ذلك، فصارت التوبة منه، فصارت السجدة منه توبة إلى الله، وصارت منا من أجل التلاوة لما مررنا بهذه القصة سجدنا اقتداء بداود عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. هذا الحديث تضمن، أو هذان الحديثان تضمنا مسألتين. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم فسجد فيها. سورة النجم آخرها قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، فإذا بلغها الإنسان فليسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وسورة النجم من المفصل. أما حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، فهو دليل على أنه لا يسجد في هذه الآية سورة النجم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن السجدات التي في المفصل قد نسخت مشروعية السجود فيها، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت بسورة النجم فلم يسجد. ومعلوم أن سجوده صلى الله عليه وسلم في سورة النجم كان في مكة قبل الهجرة، وقراءة زيد بن ثابت كانت بعد الهجرة في المدينة، فيؤخذ بالآخر في الآخر. ولكن هذا الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر ظاهر، لأن القارئ زيد بن ثابت لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن زيدا لم يسجد. وإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد، ولهذا لما لم يسجد القارئ وهو زيد بن ثابت لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يمكن أن نقول بالنسخ. ويدل على بطلان القول بالنسخ أن أبا هريرة وهو قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة العشاء بسورة إذا انشقت وسجد فيها، وقال رضي الله عنه لا أزال أسجد فيها حتى أموت، أو كلمة نحوها. فالصواب أن السجدات التي في المفصل سجودها مشروعية سجودها باقية، وأنه لا دلالة في حديث زيد بن ثابت على أنها منسوخة، بل في حديث زيد بن ثابت دلالة على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. وها هنا ثلاثة: قارئ ومستمع وسامع. قال أهل العلم فيسن السجود للقارئ والمستمع دون السامع. القارئ واضح، والمستمع هو الذي ينصت ويتابع القارئ، والسامع هو الذي سمع إنسانا يقرأ سجدة وهو لم ينصت لقراءته ولم يستمع إليها، فهذا لا يسجد ولو سجد القارئ. فالقارئ أصل والمستمع فرع، والسامع ليس أصلا ولا فرعا. فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، وإذا سجد القارئ لم يسجد السامع الذي سمعه يقرأ ويسجد ولكنه غير منصت للقراءة ولا مستمع إليه. نعم. نعم. إذا نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة فإنه ها؟ الركعة الأخيرة ولا في الثانية؟ نعم نعم. إذا نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة سرية كالظهر فإنه إن ذكر قبل أن يقوم إلى الثالثة رجع وقرأ الفاتحة وكمل صلاته، كمل صلاته وسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الثانية إلى الثالثة فإن الثالثة تكون هي الثانية ويكمل عليها ويسجد للسهو بعد السلام، وإن لم يذكر إلا بعد السلام فإنه يأتي بركعة، إن ذكر قريبا أتى بركعة وسلم وسجد للسهو بعد السلام. المأمومون يتابعونه نعم هم يتابعونه إلا إذا كان إلا إذا لم يذكر إذا لم يذكر إلا بعد أن قام إلى الركعة الثالثة. في هذه الحالة المأمومون معذورون، المأمومون سيسبحون به وهو سوف يستمر لأنه إلى الآن ما تم صلاته، فالمأموم سيفارقه في هذه الحالة لأنه مأمور بالمفارقة إذا قام إمامه إلى خامسة، إلا أن يعلم أن هذه الخامسة إتمام لما نسى. المشهور من المذهب أنه إذا سجد القارئ وسجد المستمع فإنه كالإمام مع المأموم، يعني لا يسجد قبل القارئ ولا يقوم قبله ولا يكون عن يساره مع خلو يمينه ولا يكون خلفه وحده، يعني يجعلون هذا حكم الصلاة. وبعض العلماء يقول لا ليس بشرط، إنما يسجد ولو كان على يسارك مع خلو يمينك أو كان خلفك وحده فلا حرج. الذي يظهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين سجد مع المسلمون في مكة في سورة النجم الذي يظهر والله أعلم أن كل سجد على نفسه، هذا الظاهر. نعم بالفعل، يعني ولو سجدنا يقول عثمان هذا يعني بالفعل والله أعلم، مطلق الفعل. إذا المأموم علم بعد ما يعني بعد ما فرقوه ويعتقد أنه قام الركعة الخامسة، نعم، لكن علموا أنه لم يقرأ في الركعة الثانية، أي نعم، تصح صلاتهم لأنهم معذورون، هم فعلوا ما يجب عليهم فهم في عذر. في جماعة اختلفوا في مسألة قراءة الفاتحة، منهم من يقول أن قراءة الفاتحة المأموم لا يقرأ الفاتحة في صلاة الجهرية، نعم، ويستمع للإمام يقول إذا قرأ أنا أستمع لك، ومنهم من يقول أنه يقرأ الفاتحة ويستمع في غير الفاتحة، يقول إلا صلاة من لم يقرأ لأنه واختلفوا على ذلك. نعم. ومن هو الأصح؟ تقدم لنا أن الصحيح أن قراءة الفاتحة واجب على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بالقراءة المطلقة، وهذا هو الذي يقتضيه حديث عبادة بن الصامت في السنن بسند جيد جدا. نعم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ ما في مانع، أي نعم لا بد أن يقرأ الفاتحة. وقالوا أنه إذا كان الإمام يقرأ إذا وصل القراءة الإمام ولو واصله لا تترك القراءة حتى لو كان يقرأ. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأها وسنده ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري. وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء وهو في الموطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث عمر رضي الله عنه تقدم الكلام عليه، وأنه يدل على أنه لا يجب سجود التلاوة، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك أيضا حديث زيد بن ثابت أنه قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. إيه لو كان هذا واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد ولبين ذلك. ولكن قول عمر إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، هذا قد يشكل، هل الفروض بمشيئتنا؟ وقال لا، ولكن هذا يسمى عند أهل العلم بالاستثناء المنقطع، يعني لكن إن شئنا سجدنا. ويكون الكلام تمعا عند قوله إن الله لم يفرض علينا السجود، ويكون إلا أن نشاء بمعنى لكن إن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. وفيه دليل على أن الشيء إذا وكل إلى مشيئة العبد فإنه ليس بواجب، وإذا لم يوكل إلى مشيئته فهو واجب، فيكون ذلك مؤيدا لما سبق من القول بوجوب الوضوء من لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، وسئل عن لحوم الغنم قال إن شئت. فلما علق الوضوء بالمشيئة في لحوم الغنم دل ذلك على أن الوضوء منها ليس بواجب، وأن الوضوء من لحم الإبل واجب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، رواه أبو داود بسند فيه لين. هذا الحديث يدل على مسألتين هامتين. المسألة الأولى أن سجود التلاوة يكبر له عند الانحطاط، لقوله كبر وسجد. والثانية أنه إذا سجد القارئ فإن المستمعين يسجدون معه، لقوله وسجدنا معه. وهذا الحديث يقول المؤلف إن في سنده لينا، واللين معناه أنه ليس بالقوي، لأن اللين ضد القوي فيكون في هذا الحديث ضعف. ولهذا بعض أهل العلم يقول إن سجدة التلاوة ليس لها تكبير، وبعضهم يقول لها تكبيرتان، تكبير عند الانحطاط وتكبير عند النهوض وتسليم أيضا. فللعلماء في ذلك في أن سجدة التلاوة يكبر لها ويسلم، لهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا سجد يكبر للسجود وعند الرفع ويسلم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكنه ضعيف لأنه لا دليل عليه، والعبادات توقيفية ما تثبت إلا بدليل. والقول الثاني أنه لا يكبر للسجود ولا يكبر للرفع من السجود ولا يسلم له، لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل هذا القول ضعفوا هذا الحديث الذي رواه أبو داود، وقالوا إن الضعيف لا تقوم به الحجة. والقول الثالث الوسط أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، قالوا لأن هذا التكبير ورد فيه هذا الحديث، وأما التكبير إذا قام والتسليم فلم يرد فيه حديث أصلا. ولكن هذا الخلاف في غير ما إذا كان السجود في صلب الصلاة، أما إذا كان السجود في صلب الصلاة فلا بد من التكبير عند السجود وعند الرفع منه، لأنه إذا كان السجود في الصلاة صار له حكم سجود الصلاة. ولهذا جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى عنه أنه سجد في سورة الانشقاق في صلاة العشاء، كل الذين يذكرون التكبير يقولون أنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع ولا يستثنون من ذلك شيئا. فإذا جاءت العبارة عامة كلما خفض وكلما رفع، وقد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد سجود التلاوة في الصلاة الفريضة، فإن هذا العموم يتناول سجود التلاوة. وعلى هذا فنقول إذا كنت في صلاة وسجدت للتلاوة فكبر إذا سجدت وإذا رفعت، وإذا كنت خارج الصلاة فكبر إذا سجدت ولا تكبر إذا قمت ولا تسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. هذه الأحاديث الثلاثة تدل على مشروعية سجود الشكر. قال أهل العلم وإنما يشرع إذا تجددت النعمة، أما النعمة مستمرة دائما فإنه لا يشرع لها السجود، لأن الإنسان دائما في نعمة الله كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن المراد النعم المتجددة، مثل أن يبشر بولد أو يبشر بنجاح أو يبشر بوجود مال ضائع أو يبشر بانتصار المسلمين أو بدرء الفتنة عنهم أو ما أشبه ذلك، أو يحصل له حادث لولا لطف الله تعالى لأضر به فيسجد لله سبحانه وتعالى شكرا من دفاع هذه النقمة. والحاصل أنه يستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم. والمذهب أنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم كسجود التلاوة. ولو قال قائل بأن سجود الشكر لا يشرع له التكبير عند الانحطاط، لو قال قائل بذلك لم يكن بعيد، لأن التكبير إنما ورد في سجود التلاوة، وكما قلنا قبل قليل إن العبادات مبنية على التوقيف، ولكن ماذا تقول إذا سجدت للشكر؟ تسبح سبحان ربي الأعلى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، وتثني على الله عز وجل بما له من كمال الإحسان والإنعام، وإذا ذكرت النعمة نفسها كان ذلك أولى، فتقول مثلا اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علي من هذه النعمة، أو على ما دفعت عني من هذه النقمة، وتدعو بالدعاء المناسب. نعم. قرأ المأموم الصلاة السرية سورة السجدة يسجد. إذا قرأ المأموم في الصلاة السرية آية فيها سجدة فإنه لا يسجد، لأن مراعاة المتابعة أوجب. إذا كان المأموم يدع الواجب تبعا للإمام في التشهد الأول هذا من باب أول، ولهذا ذكر أهل العلم أن هذه المسألة مما يتحمله الإمام عن المأموم الذي هو سجود التلاوة، إذا قرأ المأموم سجدة في آية فيها سجدة. وهل يكره؟ ما يكره، لا يكره ذلك. نعم. بعض الناس يعني إذا مسك بشيء مثلا إرفاء لحى يماطلون ويقولون يعني يحتجون ببعض العلماء الذين يحنقون يقولون أن في مصر ويحتجون بالحديث من فقه الله عن أو ما أمكن بأن يدخل من الفقه ويحتجون أن الدين مصر يعني يريد بفقه الحديث يقولون ما معنى هذا. يقول إنك إذا نصحت بعض الناس عن ترك معصية من المعاصي قال لك إن فلانا ممن يشار إليه يفعل هذه المعصية والدين يسر وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ومثل السائل بحلق اللحية، قال إذا نصحت إنسانا وقلت له إن حلق اللحية حرام قال لك فلان وفلان يحلقونها كيف تكون حرام، وقال لك أيضا إن الدين يسر قال لك إن الدين يسر. وفي الحقيقة أن هذا الجواب جواب معاند راد للحق، لأنه ما هكذا يرد الحق، الحق لا يكون باطلا بعمل فلان وفلان، والباطل لا يكون حقا بعمل فلان وفلان. المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الذي خالف الحق أو أتى بباطل هذا الرجل يذم ويقتح فيه بمخالفته للحق، وكيف يسوغ لمؤمن أن يحتج بشخص فعل باطلا على شريعة الله؟ لو أننا مسكنا هذه القاعدة لكان كل ما خالف عادات الناس وأهواء الناس من كتاب الله وسنة رسوله لكان باطلا، وهذا لا يقوله أحد. هذا الجواب عن قوله إن فلانا وفلانا يفعله يحلق لحيته، وأما قوله إن الدين يسر فنقول صدقت، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. وأين المشقة إذا تركت اللحية؟ أي مشقة في ذلك؟ لا مشقة، لأن التروك ما فيها مشقة إطلاقا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه ما استطعتم. الأوامر هي اللي فيها قد يكون فيها مشقة، لكن النواهي وترك المحرمات ما في مشقة، ولهذا قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما قال ما استطعتم. وعلى هذا فنقول إنه لا مشقة في إبقاء اللحية، بل المشقة في حلقه، لأنك إذا ذهبت تحلقها خسرت لك دراهم، تحلق كم من ريال؟ خمسة ريالات، وإن كانوا على الموضة الجديدة يمكن سبعة ريالات. نعم، هذه خسارة وضياع وقت ومخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لا مشقة، وجميع الأشياء التي يؤمر الإنسان بتركها ما في مشقة بتركها أبدا. والدليل على أنه لا مشقة في الترك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقل فاجتنبوه ما استطاع، دل هذا على الترك ميسر لكل أحد، معناه لا تفعل فقط. وهل في هذا مشقة؟ المشقة إذا قيل افعل قد تكون في حال ما تستطيع الفعل، أما الترك فليس فيه أي مشقة إذا وفق الإنسان. لكنه صحيح شاق على هذا الرجل من حيث الإرادة، لأنه يريد أن يتبع هوى نفسه، وأما من حيث الترك فليس بشاق. الذي يظهر لي أن سجود الشكر لا يشترط له الطهارة، لأن سجود الشكر يأتي الإنسان في حال لا يكون متأهبا وطاهرا، ولكنه لو تطهر إذا كان يمكنه أن يتطهر في وقت لا يفوت به السبب فالأفضل أن يتطهر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وأما مسألة أنه يجب فالظاهر أنه لا يجب. نعم يا رحمن. حينه أنا بس عن سجود الشكر أنا ما قال على هو أتوضأ وصلي ركعتين ولا أستل زي لا أستل على طول أستل على طول. نعم اللي خفف من اللحية مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعفو اللحى وفر اللحى. تخفيف اللحية لا شك أنه مو مثل حلقها، لكنه واقع في مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعفو أرخو وفر أوفو. خالف من كلمة خالف من المشركين. نعم الآن المشركين لن تحمل. يقولون إن الرسول يقول خالف المشركين والآن المشركون يلتحون. نقول لهم كذبتم وكذبتم وكذبتم، أوروبا كلها غالبها المشرك، والبلاد الشرقية غالبها المشركون، وهل هم يقول لحاهم؟ أكثرهم لا يقول لحاهم. يعني لو فرضنا أن فيه ناس مثلا منهم يبقون اللحية فإن أكثرهم لا يبقون. هذه واحدة. الثاني أن إعفاء اللحية ليس المقصود به المخالفة فحسب، المقصود به الفطرة، لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال عشر من الفطرة وذكر منها حف الشارب وإرخاء اللحى، فهي من الفطرة أيضا. وثالثا أنها من هدي الرسل عليه الصلاة والسلام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام عظيم اللحية، وهذا موسى يقول له أخو هارون ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس. ورابعا أن حلق اللحية من تغيير خلق الله، وهو من أوامر الشيطان، والأصل في تغيير خلق الله التحريم، حتى يوجد دليل على الإذن والإباحة أو على الأمر والاستحباب. إيش؟ ماذا ترد؟ يترتب على الذنب. يترتب على حلق اللحية أنها معصية، وأن الإنسان إذا أصر عليها صار فاعلا للكبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه على رأي بعض أهل العلم لا تقبل شهادته ولا يكون وليا في عقد نكاح بناته ولا يكون إماما للمسلمين ولا يكون قاضيا. كل ما تشترط له العدالة فإن حلق اللحية لا يتولاه عند بعض أهل العلم. وإن كانت المسألة أقول الراجح أن المصر على المعصية يزوج بناته وتجوز الصلاة خلفه وإن كان غيره أولى منه، ولكن يترتب عليه أنه في إثم ما دام حالقا لهذه اللحية ومصرا على أنه سيحلق فهو في إثم والعياذ بالله. ترى ما أدري بوجه الوقت ها؟ كان رجل حالك واحد مسلم نعم؟ شاف واحد غيره يصلي بالناس بس الاثنين أيهما أقرأ؟ أيهما أولى بالله؟ أيهما أقرأ لكتاب الله؟ كله من سواء. سواء وفي السنة؟ وفي السنة كله من سواء. أجل حالق اللحية أهو من المسلم، لأن المسلم معصيته يتعلق بشيء يتعلق بالصلاة وهو ستر العورة، فيكون حالق اللحية هو الذي يكون الإيمان. أما لو كان حالق اللحية وشارب دخان فإن شارب الدخان أولى من حالق اللحية، يعني شارب الدخان يتقدم ولا يتقدم صاحب حالق اللحية. والكل شر، الواجب على الجميع أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأفعال، وأن لا يجعلوها مجرد عادات يمشون عليها، هي دين. إذا أصر عليه صار كبير. تطوع. عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، فقلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هذه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة تنقسم إلى فريضة وإلى تطوع، وهكذا الزكاة تنقسم إلى فريضة وتطوع، وهكذا الصيام والحج. وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته أن جعل لهذه الفرائض تطوعات، لأن الإنسان قد يخل بالفرائض فتكون هذه التطوعات تكميلا لها، كما جاء في الحديث أن الفرائض تكمل بالنوافل يوم القيامة. صلاة التطوع أقسام متعددة، منها التطوع المطلق الذي يسن للإنسان كل وقت ما عدا أوقات النهي، ومنها التطوع المقيد بوقت، ومنها التطوع المقيد بفرض، ومنها التطوع المقيد بسبب. فهذه أربعة أقسام: مقيد بوقت كالوتر، ومقيد بالفرض كالرواتب، ومقيد بسبب كتحية المسجد، ومطلق وهو ما عدا المقيد. قال المؤلف عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل، يعني اسأل، وكان قد قضى حاجة للرسول صلى الله عليه وسلم، فطلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل شيئا لأجل أن يكافئه، لكن كانت همة هذا الرجل عالية جدا. قال أسألك مرافقتك في الجنة، هذه سؤال يزن الدنيا كلها، لو جاءت الدنيا كلها ما صارت شيئا بالنسبة إلى هذا المسؤول. أسألك مرافقتك في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أجابه بنعم ولا أجابه بلا، ولكنه رجاه وقال أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، لكنه خص السجود لأن السجود من أركانه، وقد يعبر عن الشيء بما هو من أركانه، كما في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع المصلين، وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، يعني صلوا صلاة ذات ركوع وسجود. فمعنى بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه، وأنه لا يدع بأحد معروفا إلا كفأه عليه. وهذا هو المشروع، أن الإنسان يكافئ على المعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وفي المكافأة على صنع المعروف تشجيع لأهل المعروف على فعله، لأن الإنسان إذا كوفئ على معروف تشجع، بخلاف ما إذا قوبل عنه.